بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العشر الأواخر وليلة القدر والمغفرة والعتق. يا جماعة، كل واحد كده يروح لربنا بكل ما يمتلك من قوة، كل واحد كده يجدد مع ربنا. اللي قصر في العشرين الأواخر لسه ربنا مديك فرصة جميلة. يا ترى ليلة القدر بكرة ولا النهاردة ولا بعد بكرة؟ خلاص السباق اشتد، وهي ليلة من الليالي الأخيرة. بالله عليك ابذل جهدك، بالله عليك اعبد ربنا قوي، واسجد قوي، وتذلل قوي، ووجوه قوي. ليالي غاليه قوي والله، دقائق غاليه. الدقائق اللي باقيه ممكن تكون سر نجاتك الى يوم القيامه. فكل واحد كده يعبد ربنا بمنتهى القوه. تعالوا نرجع لعمر بن الخطاب وصناعه الحضاره. وحلقة النهاردة حلقة جميلة، فتحت البلاد كلها. خلاص مصر اتفتحت، والشام اتفتحت، وأذربيجان اتفتحت، انتصار كبير. هتتعامل ازاي يا عمر مع البلاد المفتوحة دي؟ أنا عايزكم كده تتخيلوا حاجة يا جماعة. عندك مئات الألاف بل ملايين من البشر انضموا لحضرتك فجأة، لغات مختلفة، ثقافات مختلفة، أديان مختلفة، عادات مختلفة، لهجات مختلفة، كله مختلف مختلف مختلف. وعمر هياخد دول كلهم ويجمعهم من غير إكراه، من غير غصب. ومنهم اللي هيسلم، ومنهم اللي هيفضل على دينه لكن بيحب المسلمين، وينصهر كل دول في حضارة جديدة. يا نهار أبيض، أنت متخيل كده الصين؟ لو رحنا كده قعدنا في الصين بعدد قليل مننا، ورحنا قعدنا في الصين لمدة سنتين، فالصينيين اتكلموا عربي وبقوا بيعملوا عاداتنا وبيؤمنوا بديننا وثقافتهم ثقافتنا. ممكن تصدق حاجة زي كده؟ مستحيلة. عمر عمل كده. عارف عملها ازاي؟ في كلمة واحدة بس. هو مؤمن بشدة بكلمة التعايش. نقبل الناس، نتعايش مع الناس، ونقبل الناس على اختلاف أديانها، ونحترمهم ونقدرهم ونعملهم بإنسانية. هيعملها في مصر، وهيعملها في الشام، وهيعملها في العراق. تعالوا نروح في الحلقة دي شام وعراق ومصر، ونشوف ازاي العراقيين وازاي الشوام وازاي المصريين انصهروا في حضارة عمر بن الخطاب، عشان ده شرط أساسي وعنصر أساسي للحضارات، كلمة التعايش. لو من غير ما نقبل بعضينا لا يمكن تقوم حضارة ولا تقف على رجليها. هتعملها ازاي يا سيدنا عمر؟ تعالوا نشوف العظيم عمر بن الخطاب بيعلمنا درس إنساني حضاري بيعلمه للعالم كله، ازاي نتعايش مع الآخر. يلا بينا على الشام والعراق ومصر. عمر يا جماعة مؤمن بالتعايش مع الناس كلها، مش كلام، هو مؤمن بيه. يعني هو في فرق بين ناس بتمثل التعايش، او في ناس بتعمل دبلوماسية، او عشان السياسة. في واحد مؤمن ان احنا ازاي نتفاهم مع الناس الاخرين المختلفين عننا، سواء جنسيات اخرى او اديان اخرى او طبقات اخرى. عمر من النوع ده. عشان كده اللي عنده تعايش ده يبني حضارة. والله العظيم من غير تعايش دي ما تبنيش حضارة. الدنيا كده. الاصل عشان يتم اعمار الارض التعايش وليس الصراع. ازاي تتعمر الارض والصراع هو الاساس؟ مش ممكن. عمر مؤمن بالتعايش، وكلامه كله يدل على كده. اسمع مرة وهو بيقول: والله لو عثرت بغلة بالعراق لرأيتني مسؤولا عنها يوم القيامة، لما لم تمهد لها الطريق؟ البنية التحتية لأهل العراق، بيتكلم عن كده. والله لو غرقت عنزة في نهر الفرات لسألني الله عنها يوم القيامة. أهل العراق فاتت عليهم أكل عنزة، أنت المسؤول يا عمر. هو عمر مؤمن بكده، مش بيعمل كده، مش بيدعي كده. هو مؤمن بالتعايش، لكن يفضل الكلام كلام لغاية ما يجي اختبار حقيقي. اتفتحت العراق، والأراضي الزراعية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الفرس سايبين كمية أراضي هائلة، سابوها وجريوا، والأراضي ما فيش فيها غير الفلاحين العراقيين الغلابة اللي كانوا مطحونين بالكرباج، يدوب يأكلوا نواة ولا يأكلوا تمرة، وهو اللي بيعمل كل حاجة وفاهم في الأرض الزراعية. لكن جت أرض العراق، اسمها إيه؟ اسمها أرض السواد. يعني إيه أرض السواد؟ العرب كانوا عايشين في صحراء، فمش متعودين على اللون الأخضر الغامق. فلما راحوا العراق لقوا بقى إيه؟ النخل والزرع لون أخضر كثيف، فبيسموا اللون الأخضر الكثيف العرب يسموه السواد، من كتر ما هو غامق مسمينها كده، بيخلطوا الأخضر بالأسود، فمسمينها أرض السواد. راحوا وفتحوها بقى، يلا نوزع الغنائم. مش النبي كان بيوزع الغنائم؟ يلا نوزع الغنائم. ويقف عمر: لا ما تتوزعش الغنائم. يعني ايه يا عمر؟ النبي مش وزع الغنائم تاخدوا الفلوس، لكن الأرض لأ. يعني إيه الأرض لأ؟ ويوقف له مين؟ يوقف له الزبير بن العوام، ويوقف له سعد بن أبي وقاص، ويوقف له سيدنا، ويوقف له بلال. لا يا عمر، يعني إيه لازم تتوزع الأرض؟ وعمر أبدا لا يمكن تتوزع الأرض. ليه يا عمر؟ فعمر عنده وجهة نظر وهم عندهم وجهة نظر. طب هم إيه وجهة نظرهم؟ الآية القرآنية، واعلموا أنما، شوف ما دي كل حاجة، أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. تتوزع، تتوزع الفاتحين، وما هنا تشمل الفلوس وتشمل العقار. وعمر بن الخطاب بيقول لهم أنا لو وزعتها هيبقى مجموعة قليلة من الصحابة أغنية جدا جدا جدا إقطاعيين، وبقية الناس مش عارفة تاكل. طب ومين للفلاحين الغلابة؟ شوف بيفكر في مين، ومن لعجائز العراق، ومن لفلاحين العراق لما لما عدد قليل من الصحابة. وبعدين يقول لهم ومن للأجيال القادمة. طب لما عدد قليل ياخد دي، طب والأجيال القادمة تاخد ايه؟ وبعدين اكتر من كده، وكيف انفق على الفتوحات؟ مش في فلوس لازم تدفع؟ ولو الصحابة قعدوا في الأرض الزراعية، فمن الذي يفتح باقي البلاد؟ المشروع الكبير بتاعنا غلط انها تتوزع. يقولوا طب والآية؟ مش عارف يرد عليهم. ويقف بلال لدرجة ان عمر الخطاب يقول من يعذرني في بلال. سيدنا بلال بقى بيشد على سيدنا عمر جامد، اديني حقي، انا ليا حق في الارض ده من رسول الله مش منك. وعمر مش عارف يقول لهم ان لا مش حقكم، مش عارف يقول لهم ايه. والصحابة بيضغطوا، فيقول لهم طب تعالوا نعمل مجلس شورى، فيجيب 10 من المهاجرين والانصار ويقعدوا معاه. ويبدأ عمر بن الخطاب يا سلام على التعايش حتى مع الفريق بتاعه، انا واحد، انا منكم كواحد منكم، انا واحد كاحدكم، ولا أفرض عليكم رأيي، وإذا خلفتموني قبلت منكم، وإذا وافقتموني فلا توافقوني على هواي. يا سلام، مفيش ديكتاتورية، قولوا لي إيه رأيكم. ويبدأ يعرض، هنخسر 3 حاجات. هنخسر أول حاجة الفلاحين الغلابة العراقيين، يبقوا مقهورين في إيدين الفرس، وبعدين يبقوا مقهورين معنا برضو، نعمل نفس الحكاية. وبعدين ربنا بيقول كي لا يكون دولة الفلوس بين الأغنياء منكم، ما هو كده هيبقى الفلوس في ايد عدد قليل قوي. طب ومين للاجيال القادمه؟ طب وازاي هنفتح بقيه الارض لو انتوا هتقعدوا في الاراضي الزراعيه؟ طب عايز ايه يا عمر؟ ما تتوزعش. ما اللي يحصل ايه؟ نملكها للفلاحين العراقيين. عمر ماشي بقاعدة أن حيث توجد المصلحة يوجد شرع الله، فهما بيقولوا لا بس شرع ربنا بيقول كده، هو متأكد أن أكيد في آيات تانية بتقول غير كده. يقوم عمر يقعد 3 ليالي مش عارف ينام، لغاية ما يطلع من القرآن الرد. في آيات في القرآن؟ في آيات في القرآن. الآيات بتقول إيه؟ أن الغنائم لمين؟ سورة الحشر، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. طب دي حلوة، بلال وسعد والزبير عجباهم. وبعدين قامت قايلة إيه؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم والأنصار. طب ما هي دي ماشية معاهم. بص بقية الآية بتقول لمين كمان تتوزع الغنائم؟ والذين جاءوا من بعدهم، الأجيال التالية. فعمر خد الآية دي وقال لهم أهو النص القرآني، أنتوا قلتوا نص، لكن النص ده النبي ما ألزمش بيه. صحيح النبي وزع الأرض في خيبر على الصحابة، لكن ما ألزمش بيه إن هو ده لازم يكون. وأنا عندي نص تاني، والذين جاءوا من بعدهم لهم نصيب. انتوا ليه بتحرموا الأجيال اللي جاية من نصيبها؟ يا سلام، تخيلوا لو الأرض دي كانت فضلت في إيد 5 6 من الصحابة، تخيلوا العراقيين كانوا دخلوا الإسلام ولا لأ؟ ويؤمر عمر والصحابة يقولوا لا خلاص، طالما طلعت النص القرآني. يا سلام على فهمك يا عمر وفقهك، وإنك فهمت مقاصد الشريعة للي يخدم الشريعة، وان انت ما تحجرتش عند نص وقلت في نص خلاص انتهى ما بنفكرش. عمر بيفكر وبيوازن وبيقول المصلحة فين، اكيد هنلاقي شرع ربنا مع المصلحة. ويقف عمر ويعلن انشاء عقود ملكية للفلاحين في العراق. ثروة، ثورة، يعني انا مش قادر اتخيل، دي حاجة ما حصلتش في تاريخ البشرية. الفلاحين يتملكوا الاراضي، واحنا ناخد منهم يطلع للدولة جزء من الفلوس نصرف بيها على الفتوحات ونصرف بيها على الشعوب كلها. والفلوس اللي هناخدها من الفلاحين دي مش جزية، دي نتيجة ان هم بيزرعوا الارض، احنا هنملكهم الارض ويدونا جزء من الفلوس اللي طالعة من المحاصيل. تيجوا نروح العراق نشوف اثر اللي عمر بن الخطاب ده عمله هيعمل ايه في العراق. يلا نروح مع بعض. دي أرض السواد. تخيل كميات المساحات ما طمعش فيها عمر بن الخطاب، ما طمعش فيها وقال تتوزع علينا وعلى الصحابة. تخيلوا أرض السواد كلها مساحات رهيبة من المزارع، دي لقطة حاولت أقربها ورايا نهر الفرات علشان نجيب كمية المزارع. تخيلوا عمر بن الخطاب كلها تتملك لفلاحين العراق. تخيل الفلاح وهو بيتملك بقى الأرض دي، يعني الأرض بقت بتاعته. يا سيدنا عمر يا سلام، حصل ايه نتيجة اللي عمله عمر بن الخطاب؟ اول حاجة قطع الطريق على الفرس والروم ان هم يرجعوا تاني. ليه؟ الفلاحين اللي هيحاربوهم مش محتاج تحط جيش، مش محتاج تبعت 10,000 من المدينة، ده بقى رزق الفلاحين. يا سلام يا سيدنا عمر، ده مكتب الاقتصاد في التعايش. تاني حاجة نتيجة انه ملك الفلاحين الاراضي انه عمل حاجة رهيبة جدا، اسلمه. تالت حاجة عملها وهي مهمة جدا، ان الفلاحين لما تملكوا الاراضي بقوا بينتجوا اكتر، بقت ارضه وبقى بيطلع للدولة جزء من الانتاج، فبقت الدولة غنية جدا جدا جدا. فبقى عمر ياخد الفلوس دي ويعيد توزيعها على الشعوب، فبقى الانتاج والمحصول في الاقتصاد اتحرك. شفتوا العدل بيجيب اقتصاد ازاي؟ لا ده عمل حاجة تانية اكتر من كده بكتير. الفرس كانوا بيعبدوا النار مش كده؟ كانوا بيقدسوا النار، فلما كانوا بيعبدوا النار اي حرفة او صنعة بيدخل فيها النار، حديد او كده، لا ممنوع. فبقى الحرفيين عواطلية ايام الفرس. فجي عمر بن الخطاب وقام قايل سجل، هعمل سجل للحرفيين العراقيين، مش كله شغال في الزراعة. فعمل سجلات، اي حرفي عراقي يسجل اسمه في السجل ده، ايه الحضارة دي؟ وانا اديله راتب مقابل انه يبني المدن الكوفة والبصرة ويبني في العراق ويبني ويعمل حرف متميزة. فالحرفيين اسلموا، حب عمر بن الخطاب كرمهم، يا ريت يبقى في سجل للحرفيين النهاردة بدل ما هم مش لاقين حد يهتم بيهم. عرفتوا الناس اسلمت ليه؟ فهمتوا بقى دلوقتي ليه أهل العراق أسلموا؟ ولسه هتشوفوا أهل مصر والشام أسلموا ليه؟ هي دي عظمة عمر بن الخطاب، بنى حضارة مش على أنقاض الآخرين زي ما حضارات أخرى عملت، بنى حضارة وإيده متشبكة في الآخرين حتى لو مش مسلم. اتفتحت بلاد الشام، وانا بصور دلوقتي من ارض الشام، ارض جميله وارض خصبه وارض حاجه رائعه. عمر بن الخطاب علشان يدمج اهل الشام، تخيل انتوا متخيلين يا جماعه انا بكلمكم عن ايه؟ دي حضارات مختلفه، ده فتح العراق وفتح الشام وفتح مصر وفتح وفتح وفتح، حضارات مختلفه بثقافات مختلفه بعادات مختلفه باديان مختلفه بلغات مختلفه. ازاي الناس دي اندمجت كلها وبقينا كلنا امه واحده؟ انت عملت ايه يا عمر؟ يعني يا جماعة انتوا متخيلين اللي حصل؟ عمر طريقة تصرفه مع اهل الشام ومصر والعراق طريقة لا خدوا كتير، كأنه هم اللي منتصرين مش هو اللي منتصر. هيعمل ايه؟ هو عايز تعايش، هو عايز اندماج الشعوب دي في امة واحدة، عنده مشروع حضاري كبير. هيعمله ازاي؟ هيعمل 7 حاجات. عمر طريقة تصرفه مع أهل الشام ومصر والعراق طريقة لا خدوا كتير، كأنه هم اللي منتصرين مش هو اللي منتصر. هيعمل ايه؟ هو عايز تعايش، هو عايز اندماج الشعوب دي في أمة واحدة، عنده مشروع حضاري كبير. هيعمله ازاي؟ هيعمل 7 حاجات. أول حاجة، جه لأهل الشام الفلاحين المزارعين ملكهم الأراضي الزراعية. شايفين الأراضي اللي أنا فيها دي؟ دي كانت بتاعته الرومان، والفلاح الشامي ولا أهل الشام أجر يدوب ياخد له تمراية. عقود ملكية على ذمة عمر بن الخطاب. يعني إيه على ذمة عمر الخطاب؟ عمر الضامن لعقود الملكية. عمل إيه تاني؟ عمل حاجة تانية، العبيد اللي اتأثروا في الحروب من أهل الشام، في الحروب اللي حصلت سواء للرومان كانوا أسرينهم أو للمسلمين أسروهم، حرر العبيد. إيه التالتة؟ فاكرين رحلة الشتاء والصيف اللي العرب وقريش كانت بتعملها للشام واليمن؟ طب تخيلوا بقى بعد الفتح الإسلامي التجار هيعملوا رحلات للشام قد ده، التجارة هتنتعش انتعاش. أم عامل حاجة اسمها العشور. إيه العشور؟ رسوم جمركية على التجار المسلمين العرب اللي هيدخلوا الشام، يتفرض رسوم جمركية. أول واحد عمل فكرة الرسوم الجمركية عمر بن الخطاب، اللي يدخل حدود الشام ومصر والعراق يدفع رسوم جمركية من التجار، على كل 200 درهم يدفع 5 دراهم. طب والفلوس دي هتروح لمين؟ لفقراء الشام. وعمل سجلات لفقراء الشام ان انتوا يتدون اساميكم ليكم على الرسوم الجمركيه على حاجه اسمها العشور من العشر، تاخدوا رسوم جمركيه فالفقراء بقى معاهم فلوس، فالحاله الاقتصاديه انتعشت، فالقوة الشرائية للفقراء زادت، فالتجار انبسطوا، فاندمج التجار المسلمين العرب مع أهل الشام، عملها عمر بن الخطاب. أم عامل حاجة رابعة، جاب 1000 من الصحابة اللي عايشين في المدينة قال لهم تروحوا للشام. ليه؟ تعلموه أهل الشام القراية والكتابة، فحصلت نهضة ثقافية وخلى التعليم إلزامي، مفيش شامي ما يعرفش يقرأ ويكتب. فبقت تخيلوا أول ما انعمل التعليم الإلزامي عمر بن الخطاب، فبقت الناس بتعرف تقرأ وتكتب، فبقى أهل الشام بيحبوا عمر بن الخطاب واندمجوا في الصحابة، فعمل تعليم مع تعايش. أم ناقل عن النقطة الخامسة، ألغى الضرائب الثابتة، كان الرومان يقولوا القرية دي عليها ضريبة كذا بصرف النظر أنتجت ولا ما أنتجتش، ولازم يدفعوها في شكل دي يعني دينارات رومانية، فلوس رومانية، ورقة رومانية. فجاء عمر الخطاب قال لأ، يدفعوا ضريبة على قد الإنتاج اللي طلعوه، ومش لازم يدفعوها فلوس، ممكن يدفعوها من المحصول اللي طالع، إذا كان دقيق ولا قمح، إذا كان قمح ولا شعير ولا ذرة. فأهل الأرض حبوه، ومش عمل كده وبس، قال لكن لو مش هيدفعوا لي فلوس يدفعوا لي من المحصول. حط حتة فكرة، الصحابة اللي حبعتهم ياخدوا من المحصول يضيفوهم 3 أيام أهل القرية. إيه ده؟ يعني إيه يضيفوهم 3 أيام؟ شرط، وخلاف العهود. تخيلوا عمل كده ليه؟ عشان يحتك الصحابة مع أهل القرية فيحبوا بعض ويتعرفوا على بعض. إيه العبقرية دي؟ إيه ده؟ إيه الطريقة اللي بيعملها دي؟ وبعدين أم عامل حاجة سادسة. إيه الحاجة السادسة؟ لو أهل الأرض مش قادرين يدفعوا ينفع نأخر عليهم لغاية ما يجنوا المحصول. سعيد بن عامر والي حمص أم باعت لعمر بن الخطاب، عمر قال له أنت يعني تباطأت علي أنك تبعت لي المحصول والخراج، الفلوس اللي أنا محصلها نتيجة أن أنا ملكتهم الأرض الزراعية. قال له يا أمير المؤمنين لسه ما حصلوش المحصول، وأنت الميزانية بتاعت الدولة بتبدأ في موسم قبل موسم الحصاد، فأنا رحمة بيهم ما خدتش منهم الفلوس لغاية ما يحصدوا الزرع. فعمر الخطاب فرح قوي وقال والله لا أعزلك أبدا يا سعيد، أنت رحيم، أنت فهمت مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غير ميزانية الدولة ما تتخدش الفلوس إلا بعد حصاد أهل الشام. فحبوه، فحصل الاندماج. وأم عامل آخر حاجة سبعة، آخر نقطة سبعة جميلة جدا، أم كاتب عهد لأهل الشام لا تهدم كنائسهم ولا ينتقص من كنائسهم ولا يقترب أحد من هذه الكنائس ولا يقترب أحد من صلبانهم ويحفظ أموالهم وتؤمن كنائسهم، ومن كان يريد منهم أن يوصي بماله للكنيسة يحق له ذلك، وأنا الضامن عمر بن الخطاب، وإن لم يستطيعوا أن يدفعوا الجزية ندفعها نحن عنهم ويعانوا عليها وهم في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبوه واندمجوا، وبقى أهل الشام والمسلمين حتة واحدة، عشان دخل الاقتصاد في التعايش، وعشان عمل الاتنين مع بعض، وعشان علمهم القراية والكتابة ودمجهم في الصحابة. فكانت النتيجة إن الشام بقت حتة من ثقافة المسلمين، هي دي الحضارة. عرفتوا يعني ايه حضارة؟ هو ده بقى اللي احنا عايزين نعمله بجد يا ناس، عايزين نبني حضارة ونبدع زي ما عمر أبدع. 7 نقاط عظيمة. مفيش بنت من بنات مصر إلا وهي مدينة لعمر بن الخطاب إنه أنقذ حياتها. يعني أنتم متخيلين عمر بن الخطاب أنقذ بنات مصر، أنقذ بنات القبط. والحقيقة إن العادة المصرية القديمة من أيام قدماء المصريين ولغاية ما وصل عمرو بن العاص لمصر، إن كل سنة علشان النيل يجري عاد عند المصريين القدماء ووصل لغاية أنها عاد عند القبط، إن هم ياخدوا بنت من بنات المصريين تكون لسه بنت صغيرة تكون ما اتجوزتش قبل كده، ياخدوها يزينوها يدفعوا لأهلها فلوس يرموها في النيل. والعادة بتقول إيه أو الفكرة اللي عندهم، النيل ما بيجريش وما يستمرش الفيضان وإلا يحصل جفاف، لو ما ترمتش البنت يحصل جفاف. تخيل مئات السنين المصريين شغالين بالطريقة دي، ويعيني على البنات الصغيرين، كل بنت مستنية عايشة في رعب، بنات مصر عايشين في رعب، مين اللي عليها الدور السنة الجاية؟ مين اللي هتترمي في النيل السنة الجاية؟ فلما جاء عمرو بن العاص ما كانش يعرف الموضوع ده، فلقوهم بيزينوا بنته وحيرموها، لهم بتعملوا ايه؟ قالوا له يعني عشان النيل يتحرك وإلا هيحصل جفاف. وكان النيل فعلا هما بيعملوها في الوقت الأشهر اللي النيل بيبدأ فيه الجفاف. فهم العاص قال لهم لا ما ينفعش كده، حرام، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نهدر حياة الناس. فقالوا النيل مش هيجري، وعمر بن العاص لسه جاي جديد والمصريين يعني ممكن. فأنباعت لعمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب الحقيقة الطريقة اللي اتعامل بيها حاجة عبقرية. عمل إيه عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب ما قال لهمش ده حرام وأنا بأمركم وإنتوا ناس وخبطوا، لا لا لا لا لا لا، قال له خد الرسالة دي وأنباعت رسالة من عبد الله عمر بن الخطاب لمين بقى؟ للمصريين. خدهم على نفس الطريقة اللي هم بيفكروا بيهم. عبقري عمر بن الخطاب. بعت رسالة لمين؟ بعت رسالة للنيل. مش انتوا بترموا بنت في النيل؟ طب انا هتعامل معاكم بنفس الطريقة، من عبد الله عمر بن الخطاب الى نيل مصر. اسمع بقى الكلام الرائع. ان كنت تجري بمشيئتك وامرك فلا تجري، فلا حاجة لنا بك. اما ان كنت تجري بمشيئة الله الواحد القهار وامره، فانا ادعو الواحد القهار امام اهل مصر ان يجريك كي نحمي بنات مصر ونحمي بنات القبط. وقام قايل لعمر بعد ما تقرا عليهم الرساله، خد الرساله بتاعتي مني لنيل مصر وارميها في نيل مصر. عمرو بن العاص قرا الرساله على المصريين وخد الرساله. ان كنت تجري بامرك ومشيئتك فلا تجري، فلا حاجه لنا بك. وقام واخد الرساله عمرو بن العاص واقف قدام النيل، والناس في اهل مصر واقفين، ومسك الرسالة وقام رميها في النيل. والمصريين مش فاهمين هو عمر الخطاب جاب الفكرة دي ازاي. لكن المفاجأة ان بعد 5 أيام جري النيل زي ما كان بيجري. جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أنقذت بنات مصر من ان أرواحهم يحصل فيهم كده برسالة، وربنا سبحانه وتعالى أجرى النيل بسبب فكرتك الحلوة، لأن المصريين اتأثروا ووجدوا أن الله الواحد القهار هو اللي بإيده مجرى النيل، وهو اللي بإيده جفاف النيل، مش إلقاء بنت. شكرا يا سيدنا عمر. شفتوا الرحمة العظيمة؟ شفتوا سيدنا عمر بن الخطاب وقدرته على التعايش وجمع شمل أمم بعيدة وأجناس شتى وأفكار مختلفة وطرق تفكير ناس متعددة؟ إزاي جمع الناس دول كلهم؟ إيه الخلطة العمرية؟ مين اللي علمك يا سيدنا عمر كل دون؟ اللي علمه كل دون صاحب هذا المقام، رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اللي لين عمر. عمر كان غليظ، عمر كان شديد. مين اللي لينك يا سيدنا عمر؟ مين اللي حننك كده؟ مين اللي خلاك بالإنسانية دي؟ تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال إنما أنا رحمة مهداة. جزاك الله خيرا يا رسول الله على اللي عملته في سيدنا عمر بن الخطاب. لكن الرحمة المهداة أهدتنا حاجات كثيرة. رسول الله وربنا سبحانه وتعالى هدايا كلها رحمة بينا. ليلة القدر، احنا جماعة خلاص في العشر الأواخر، مبروك يا جماعة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، فيها 4 ثوابات. أول حاجة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يلا يا جماعة السباق ابتدى، يتغفر لك كل اللي فات لو قمت تصلي التراويح ال10 أيام اللي جاية. وبعدين دعائك مستجاب. وبعدين ليلة تعتق فيها الرقاب من النار. يا ترى أنا وإنت هنتعتق النهاردة واسمنا يتشال؟ فلانة الفلانية اعتقت ليلة 21 من النار، مبروك، ألف مبروك. يا ترى مين هيعتق؟ ليلة القدر فيها 4 حاجات، عتق من النار ومغفرة الذنوب والحسنات لو قمت تصلي، وإجابك دعائك مستجاب، والحاجة الرابعة كنوز من الحسنات قد 1000 شهر. إيه الرحمة دي كلها؟ بداية التعايش شرط على فكرة، عشان حضارة تقوم، علشان حضارة تستمر، إنها تتعايش. وبداية التعايش تعايش مع النفس. عشان كده كانت ليلة القدر عشان يتغفر لك اللي فات. يلا نبدأ من جديد، يلا سلام نفسي، يلا نتصالح مع أنفسنا. تبت يا رب، خلاص صفحة بيضة، صفحة جديدة، تعايش مع النفس من خلال مغفرة ربنا كل الذنوب والكبائر. تعايش بين الأسرة وبعضها، هيقوموا يصلوا مع بعض في العشر الأواخر. اللي هيقدر يتعايش مع نفسه ومع أهله هيقدر يتعايش مع الآخرين. التعايش شرط لقيام الحضارات واستمرارها. نشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة وعمر بن الخطاب.